القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 يا ألف أهلاً وسهلاً بكل المستمعين وأرق تحيات فريق العمل. فريق عمل استوديو 2 يوم الخميس رئيس الهندسة الإذاعية وبكل الأشرطة والسديهات وكمان الأغاني الجميلة اللي هتسمعوها أماني هلال. مستمعينا ومعنا بلمساتها الإخراجية المتميزة الزميلة نسرين نبيل. وبرحب بيها رفيقة في استوديو 2 يوم الخميس أسماء موسى. أهلا بك يا أسماء. وبسجل سعادتي بوجودي مع الزميلة العزيزة إيمان عبد الحليم في فترة ضحى الخميس. ترجمة أهلا مرة تانية بكل أصدقائنا في فترتنا المفتوحة استوديو 2. والجو الحمد لله الأيام دي إحنا بنتمتع بجو، نتمنى بقى أنه يستمر وخلاص تالي انتهت الموجات الحارة، مش كده أسماء؟ الحمد لله بقينا بنحس شوية بنسمة هواء بالليل ويمكن الجو بالنهار كمان محتمل الحمد لله. معنا الدكتور أحمد عبد العال، يعني مزيد من التعرف على حالة الطقس. دكتور أحمد أهلا بحضرتك على هواء الإذاعة المصرية يا فندم. أهلا بحضراتكم بالسادة المستمعين. أهلا بك يا فندم. دكتور أحمد، في حالة من التحسن في حالة الجو يمكن ملحوظة لكل الناس، هل دي بداية أن الموجات الحارة لن تأتي مرة أخرى؟ فعلا إحنا بدأنا التحسن في الأحوال الجوية إذانا بالقرب من الخريف، فصل الخريف اللي بيعتبر من أجمل أجواء السنة في مصر، رغم أن بينتابه بعض حالات عدم الاستقرار تمثل في الأمطار الغزيرة اللي قد تصل لحد السيول على أماكن جبلية، إلا أن احنا الحمد لله هذه الأيام عايشين في استقرار درجات الحرارة حول المعدل على كافة أنحاء الجمهورية. يعني عندي النهاردة وبكرة يستمر هذا الطقس، الظاهرة الوحيدة هي وجود الشبورة المائية في الصباح، لكن من يوم السبت عندي سبت وحد هيبقى فيه فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية. دكتور أحمد، نسبة الرطوبة أحيانا بتشعر الناس بارتفاع درجة الحرارة، هل نسبة الرطوبة منخفضة هذه الأيام وده أحد أسباب أن احنا حاسين بتحسن الجو؟ عموما هي نسب الرطوبة ما زالت متقلبة، يعني بيجي يوم بتبقى عالية ويوم تاني بتنخفض فيه، خاصة لو كان فيه حتى لو نشاط خفيف للرياح فبيقلل نسب الرطوبة. دكتور أحمد، ممكن نعرف درجة الحرارة عظمى وصغرى؟ السواحل الشمالية بتتراوح ما بين 29-30 للعظمى، الصغرى ما بين 24-25، الوجه البحري والقاهرة ما بين 33-34 للعظمى، الصغرى من 24-25، جنوب سيناء شرم الشيخ الغداء العظمى ما بين 35-36 والصغرى ما بين 25-26، شمال الصعيد العظمى تتراوح ما بين 35-36 والصغرى بتتراوح ما بين 23-24، أخيرا جنوب الصعيد العظمى تتراوح ما بين 38-39 والصغرى بتتراوح ما بين 24-25. دكتور أحمد، يمكن يعني المصايف تقريبا خلاص الناس بترجع من المصيف بشكل كبير، لأن خلاص الجامعات والمدارس بدأت، يعني بعض المدارس بدأت والجامعات على الأبواب. الأماكن الساحلية درجات الحرارة فيها برضو، حالة الطقس، حالة البحار، نتعرف لو في حد لسه موجود يعني خلال ربما الأيام الأخيرة. خليني أقول لحضرتك إن الجو على السواحل المصرية دلوقتي من أجمل أجواء السنة. يعني اللي عايز يأدي لك إن هناك الجو جميل جدا سواء بالليل سواء بالنهار. نسب الرطوبة رغم إنها بتبقى عالية إلا إن في نسيم البحر فبيخففها، البحرين جايين معانا في جزء البحر الأحمر في اضطراب. دكتور أحمد، إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المعلومات المفيدة عن حالة الطقس، شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا. يا حبيبي من غير ما تقول لي كل اللي في قلبك بالملي واصل لي، انا برضو بحبك جدا، لا اكتر بقى يمكن جدا جدا، اصلا ابدا قبلك عمري الاحساس اللي انا فيه ده ما حصل لي. يا حبيبي من ده العطفية بقيت بصراحة بخاف اتغر وبخاف قوي، وانت معايا الناس تحسدنا بعد الشر، الدنيا معك حبتها لا دنيا اهدنا في الجنة بذاتها، مش عايزة انا غيرك ولا عايزة الوقت يمر. وبمناسبة أن احنا بنسمع أصالة، أصالة أعربت عن سعادتها البالغة بالإقامة في مصر. ذكرت أصالة وقالت أنها بتعيش في مصر مع أبنائها ومع زوجها اللي بيعمل في مصر، كمان أبنائها ملتحقون بالمدارس المصرية، وقالت أن كمان بنتها في جامعة في مصر، وقالت أنها سعيدة جدا جدا جدا بالحياة في مصر. وقالت جملة جميلة جدا: مصر وطن للجميع، عايشة فيها واحتمال أموت فيها. ربنا يديك الصحة يا أصالة وتعيشي فيها. أنا وأنا جنبك على فكرة ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكرة، أنا كده مبسوطة وراضية ومال الدنيا بعد ما كانت فاضية. طب قبلك كنت إزاي عايشة؟ والله ما عارفة أنا ولا فاكرة. أنا وأنا جنبك على فكرة ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكرة، أنا كده مبسوطة وراضية ومال الدنيا بعد ما كانت فاضية. طب قبلك كنت إزاي عايشة؟ والله ما عارفة أنا ولا فاكرة. ما حصل لي. مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم في استوديو 2 على هواء البرنامج العام، منح دراسية مجانية للطلاب الأفارقة. شدد مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي على ضرورة التزام المعاهد بالضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان حسن سير العملية التعليمية بوضع الجداول والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإصدار كتيب لكل معهد يضمن الواجبات والحقوق لكل طالب. طالب المجلس بالتأكيد على التزام كافة المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني أيضا، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم. كما وافق المجلس أيضا على المقترح المهم بتوفير منح دراسية مجانية للطلاب من قارة أفريقيا في بعض المعاهد الخاصة، دعما لسياسة مصر نحو التقارب مع الأشقاء الأفارقة في ضوء تولي مصر حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. وانا بالنسبه لي خلاص مش ممكن لحظه تفوت الا لما اكون وياه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية لحضراتكم. موجز جديد بآخر وأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء يؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير القاهرة وإحداث نقلة نوعية في ملف تطوير المحافظة، ويطالب خلال تفقده منطقة عين الحياة وعين الصيرة وسور مجرى العيون بسرعة تنفيذ عمليات الإزالة ورفع المخلفات والركام بالمنطقة. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة فجر اليوم. مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم تجديد مهمة البعثة الدولية في ليبيا. انفجارات تهز مستودعا للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص. إيران تجدد موقفها الرافض لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي ما لم ترفع واشنطن العقوبات عليها. منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك تبحث خلال اجتماعها في أبو ظبي التحديات الحالية في السوق النفطية ومراقبة اتفاق خفض الإنتاج. مقتل واعتقال العشرات من مسلح حركة طالبان الإرهابية خلال سلسلة عمليات عسكرية للجيش الأفغاني. الصين تدعو الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات بشأن استئناف الحوار مع كوريا الشمالية لإنهاء أزمة الملف النووي. مصر وعشرة وإصابة 85 آخرين جراء التدافع خلال مهرجان دعاية انتخابية في موزمبيق. دبلوماسي صيني يحذر من أن الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة تزيد خطر الركود العالمي. وأخيرا، علماء فلك يرصدون ولأول مرة وجود بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب يشبه الأرض يدور حول نجم بعيد، وفي دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا بآخر وأهم الأنباء. اللقاء القادم يأتيكم في الواحدة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من تاني عدنا لفترتنا استوديو 2، ولسه معانا الأخبار الجميلة اللي اقتطفناها من جرايدنا المسائية ومن خلال مواقع الإنترنت. من الأخبار التي نلتقي فيها اليوم مستمعينا الأعزاء، هناك قافلتان طبيتان لعلاج المواطنين بقرى البحيرة. أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة قامت بتنفيذ قافلتين طبيتين لعلاج المواطنين بإحدى القرى بمركز المحمودية، وهناك قافلة ثانية أيضا بقرية النجيلي وأولاد الشيخ مركز أبو المطامير. أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على حوالي 2114 مريض في تخصصات الجراحة العامة وأمراض العيون والأنف والأذن والمسالك والأطفال والنساء والتوليد وأيضا أمراض البطنة. صرح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بأن القافلتين تأتيان في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة، خاصة المناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في هذه الجولة وما زلنا مع القوافل العلاجية التي تجوب الشرقية. كنا في البحيرة، الآن في محافظة الشرقية. بالتعاون مع محافظ الشرقية تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للحالات المطلوبة بالمجان. أكد مدير عام الجمعية أن مبادرة طمن قلبك التي أطلقتها الجمعية تأتي استكمالا لما تقوم به في علاج مرضى القلب غير القادرين. ومبادرة أخرى سيتم إطلاقها سيطلقها رئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع في نهاية هذا الشهر، شهر سبتمبر. المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة، من أجل ذلك تم تنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال. أيضا تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنويا وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين كما قلنا، حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم. شيء جميل جدا أن هذه يعني العملية اللي هتضاف كخدمة لولادنا أنها تثبت على شهادة الميلاد. صحيح، شيء تبقى شيء من التوثيق يعني. أكيد. من أخبارنا أيضا مستمعينا الأعزاء بدء الاكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري نهاية الشهر. قرر صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عطاء بدء الاكتتاب في الصندوق نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تلقي الاكتتاب في بنوك مصر، قناة السويس، الأهلي المصري وناصر. جاء ذلك خلال اجتماع الصندوق بحضور رئيس مجلس إدارة بنك ناصر بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. تم الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب في الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. أضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه، وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعايتهم. كل الأصدقاء الساعة 2:30 النهاردة إن شاء الله حيكون في مؤتمر صحفي حيعلن من خلاله رئيس جامعة الأزهر نتيجة هذا التنسيق، تنسيق الجامعات، تنسيق القبول بكليات الأزهر للعام الدراسي الجديد. كل الأمنيات لأولادنا جامعة الأزهر إن شاء الله إن هم ربنا يوفقهم للكليات اللي هم يرغبونها، ومستقبل باهر إن شاء الله. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على المية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على المية. باركوا وهنوا وقولوا غنوا، باركوا وهنوا وقولوا غنوا. جاي ثانوية، رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية، وسهرت ليالي طويلة وتمنيت الفرحة لكل زميل وزميلة. شفت نجاحي بعد كفاحي كل كفاح في الدنيا بتبقى نهايته جميلة. بارك وهنوا جاي منين؟ من ثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من ثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من ثانوية للكلية. بكرة وطننا ومستقبلنا هيبقى فخور. كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور. وبشهادتنا نملى حياتنا استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. لسه معاكم واستوديو اتنين بفقراته الكتير. حالة المرور طبعا هي شيء بيهم كتير من أصدقائنا اللي سمعنا دلوقتي في الطرق، خصوصا النهاردة الخميس، في ناس بيسافروا، في ناس بيقوموا بتوجه لأعضاء يعني مشاورهم الخاصة. عموما معنا الخبير المروري اللواء أحمد هشام. أهلا بك يا فندم معنا. أستاذة أسماء، تحياتي لحضرتكم وأسرة البرنامج والمستمع الكبير. أهلا بك يا فندم، طمنا عن حالة المرور. طبعا معلومة بالنسبة ليوم الخميس نهاية الأسبوع، حاليا احنا بنتكلم في بداية الذروة المسائية وهي عودة الموظفين من أعمالهم وكذلك المواطنين المتصدرين على تلك الذروات الخامية والقادمين سواء المقيمين أو القادمين من المحافظات الأخرى. معلوم بالنسبة لأجازة نهاية الأسبوع وما زال الصيف مستمرا، توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى لقضاء أجازة نهاية الأسبوع سواء لزيارة الأهل أو الأقارب أو للمدن الساحلية، وده طبعا بينعكس على الحركة المضية. حاليا يوجد تنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور محافظات القرى الكبرى لمتابعة خط سير منافذ حركة السيارات بالنسبة للقادم والمتجه في الطرق الصحراوية والطرق الزراعية عن طريق نشر مجموعات الدرجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي للتأكد من التزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة للحفاظ على أمن وسلامة الطريق، وكذلك بالنسبة للسادة المقيمين. حاليا توجد كثافات متحركة بالنسبة للقادم من شارع العروبة اتجاه ميدان جوزيف تيتو اتجاه مطلع كوبري الحافيني اتجاه زي ما تسمع عليه الصحراوي، ده تبادل نتيجة لأعمال انشاء ميدان جوزيف تيتو، ففي خدمات مرورية وعلامات إشارية بنفس الموقع لتسهيل الحركة المرورية، وإن كان من الماشي لسلك السيارات السلوك البديل وهو الطريق الدائري عن طريق نحو فعل الدين الشافعي ومنه إلى منزل المدينة السلام. أيضا حاليا توجد كثافات مرورية عالية أعلى نحو المهيب المتجه إلى منزل شارع البحر الأعظم اتجاه شارع البحر الأعظم ومنه إلى المناطق الدوئي وشارع المذبح، لذلك احنا بننصح دائما سيد قائدي السيارات السلوك البديل وهو استكمال محور المنيب اتجاه منزل المنصوريه او المولوديه، وذلك لتخفيف الضغط المرور على شارع البحر الاعظم، او السلوك محور المعادي بالنسبه للقادم من مناطق المعادي فيسلك كوبري ملك الصالح حتى يمكن تسهيل الحركه المروريه وتخفيف الضغط المروري على شارع البحر الاعظم. حاليا ايضا توجد كثافات متحركه بالنسبه للقادم من نفر السلام وكوبري السلام اتجاه على الطريق الدائري ومنه الى منزل الطريق الزراعي اتجاه مناطق بنها، لذلك احنا بننصح دائما استخدام البديل وهو محور المرج وطريق شبرا بنها الحر. مناطق وسط المدينه الحمد لله الامور فيها هادئه، بالنسبه لكوبري 15 مايو اتجاه رمسيس الحمد لله الامور طبيعيه، بالنسبه لمناطق كوبري 15 مايو اتجاه منزل الكورنيش اتجاه الاذاعه والتلفزيون الامور حاليا ايضا طبيعيه تماما وسط انتشار خدمات مرورية مكثفه، لكن احنا طبعا بنناشد الساده قائد السيارات الالتزام بالسرعه المقرره داخل المحافظات بحد اقصى 60 كم في الساعه، بالنسبه للطرق السريعه معلومه بالنسبه للساعات الخاصه 100 كم في الساعه مع طريق القصيم عين السخنه 120 كم في الساعه، اما بالنسبه للسيارات النقل المتوسط والخفيفه ربع نقل فهي 90 كم في الساعه والنقل الثقيل 80 كم في الساعه. كلنا طبعا بنناشد الساده المواطنين في هذه النقطه لما حدث امس على كوبري صفت اللبن بسبب سقوط سياره ميكروباص على الكوبري مما ادى الى وفاه 10 اشخاص واصابه 2 مواطنين، وده نتيجه سرعه زائده اثناء دوران في المحور في المنحنى المحور، فده طبعا يعتبر كارثه انسانيه حصلت امس كلنا فاحنا بننشد الساده قائد الثورات من خلال البرنامج العام واثناء قياده الساده المقيمين الان وعلى ما اسمع منا الالتزام بالصوره المقرره، الالتزام بالاشاره الضوئيه، الالتزام بتعليمات الجهاز المرور، حتى ان شاء الله تكون رحله امنه وان شاء الله نتمنى اجازه سعيده للمصريين. بسيادة الله احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الوفية، اللواء أحمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا يا فندم. وما تقولش ما فيش فايدة، على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل. وما تقولش ما فيش فايدة، على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل. وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت تجربة السابقة تقوي ما تموتش. وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت تجربة السابقة تقوي ما تموتش. وخلي الناس إذا قابلوك يحسوا بدهشة ويحنوك، لأنك كنت بس بقيت في إيدك فرصة تتغير لأكتر ما انت تتصور، هتبقى طبعا الشباب هو محور اهتمام الجميع، سواء أولياء أمور أو سواء أيا كان، حتى القيادات السياسية مهتمية اهتمام كبير جدا بالشباب. وطبعا من هذه الاهتمامات المعروفة بانعقاد مؤتمر الشباب الذي بدأ في نوفمبر 2016 وأصبح يعني نقول تقليد مستمر تقوم به مصر. من تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قائلا إن مؤتمرات الشباب هي منصة للتواصل المباشر بين الرئيس والشعب، وأنها منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر. أوضح راضي في تصريحات صحفية بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب بعد غد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح أن تلك المؤتمرات بلورت قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب فيما يخص جميع القضايا الاقتصادية السياسية الاجتماعية والتنموية أيضا، وتحول العديد من أفكار ومبادرات الشباب من خلال تلك المؤتمرات إلى توصيات ترجمت بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات وتوجيهات رئاسية. وفي إطار توجه الدولة بتشجيع الشباب على العمل الحر، فجمعية تنمية العمل الحر ورئيسها قال إن في دورات تدريبية للأعضاء وعمل معارض فنية لهم لعرض أعمالهم فيها. من أهداف الجمعية العامة حماية حقوق الأعضاء وتوفير مناخ آمن يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية لدى العلماء، وذلك في حال طلب العضو وجود وسيط بينه وبين العميل، والعمل على إشهارهم والترويج لأعمالهم من خلال نشاطات الجمعية. أيضا الجمعية بتهدف لتوفير أماكن عمل مخفضة للأعضاء من خلال بناء شراكات مع مساحات العمل المنتشرة بالجمهورية، بالإضافة لمساحات العمل المجانية داخل مقرات الجمعية. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا، بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرس، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة موعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا والمصري منين ما يكون بيسيب بصمته في أي مكان. من بين عشرات المتنافسين الشباب من 11 دولة طرق عدد من الشباب المصريين بصمتهم على مسرح وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات مسابقة أوسكار الإبداع الأفريقي اللي نظمتها وزارة الشباب بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، فحصدوا المراكز الأولى في عدد من فئات المسابقة، في مسابقة هي الأولى من نوعها لتشجيع ودعم مواهب شباب القارة السمراء. اللي بيسعى تناديله وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا شوف الكون سبحان الحلا. يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا. وبصمات المصريين ما شاء الله عليهم. محافظ أسيوط يكرم الرباع أحمد علي لحصوله على المركز الأول ببطولة أفريقيا. وكمان في خبر جميل جدا لازم نقوله عن الطفل الجميل ده، طفل مصري متميز وموهوب، طفل حمزة محمد الشحات الذي حصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول للكاتا في بطولة الجمهورية للكاراتي تحت 7 سنوات، والتي جرت أخيرا أو مؤخرا يعني بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات. صرح رئيس الاتحاد بأن البطولة شهدت منافسة قوية على مستوى جميع الأعمار، وتبشر بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمثلون مصر في المستقبل، ويعد قاعدة طيبة للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية. شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته ما بيعزق بمعلمته، منحبه ومنضل نقله شاطر شاطر، شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته ما بيعزق بمعلمته، منحبه ومنضل نقله شاطر شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته ما بيزعل معلمته، منحبه ومنضل نقله شاطر شاطر شاطر يلي مستمعينا الأعزاء، لسه مكملين معاكم استوديو 2 على هواء البرنامج العام حوالي 7 دقايق أو 6 دقايق وتنتهي هذه الفترة، في انتظار الفترة السياحية بعد الوحدة إن شاء الله. إحنا معنا خبر دلوقتي جميل جدا. إيه الخبر؟ الخبر عن حبيب الملايين محمد صلاح. النادي ليفربول كشف قبل أيام عن قائمة بتضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس، ومن بين الأهداف العشرة فاز هدف محمد صلاح في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت، وطبعا ما نملكش غير نقول له دمت ودامت القدم الجميلة الذهبية اللي بتسجل الأهداف. مشاكل والظروف لكن إرادته خلت العالم يشوف، نفس الملامح والمشاكل والظروف لكن إرادته خلت العالم يشوف، المصري ممكن يعمل ايه ويروح لفين، غنوا له قولوا يحرسك من كل عين. أخبرنا بالخبر الجميل ده، تمن رحلات للبالون الطائر واستقبال السائحين بالزهور وبالورود والزغاريد، عادت رحلات البالون الطائر لتحلق في سماء الأقصر، حيث انطلقت أمس 8 رحلات فوق المناطق الأثرية بالمدينة وعلى متنها 140 سائح من مختلف الجنسيات. عموما مصر دي حاجة جميلة جدا، اللي يجي مصر ويشرب من مية مصر لازم يرجع لها تاني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة،